وقال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نحوه. وزاد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وعن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. كتاب سبق التعريف به مرارا، وأنه مصدر من مصادر كتب يكتب كتابا وكتابة، وأصل المادة تدل على الجمع، كما يقال الكتيبة لجماعة الخيل: تكتب بنو فلان اجتمعوا. الكتابة اجتماع الحروف. الكتب الجمع بين أكثر من شيء، وهنا المراد به المكتوب الجامع لمسائل الجهاد، الجامع لمسائل الجهاد. والجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، مثل قاتل يقاتل قتالا. والأصل فيه بذل الجهد واستفراغ الوسع في قتال الكفار والبغاة والخوارج وغيرهم، بذل الجهد كما هو الشأن في الاجتهاد. الاجتهاد بذل الوسع واستفراغ بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط الأحكام من الأدلة. الاجتهاد يحتاج إلى شيء من المشقة والتعب، كما أن الجهاد كذلك. يقول أهل العلم: يقال اجتهد في حمل الرحى. الرحى تحتاج الاجتهاد، تحتاج إلى بذل جهد، ثقيلة، يعني زينتها تقرب من 100 كيلو، تحتاج إلى بذل جهد. لكن يقال اجتهد في حمل نواة، يقال هذا ما يمكن، لأنها لا تكلف ولا تحتاج إلى بذل جهد حتى من الصبيان. فلا شك أن الجهاد فيه بذل جهد، بذل النفس وقاية للدين، والأعراض والأموال والأوطان، و تعميما للرحمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولذا ينوع أهل العلم الجهاد إلى جهاد دفاع وجهاد طلب، وكلاهما موجود في النصوص. تأمل النصوص، تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجده يصنع هذا وهذا. والجهاد عند جمهور بل عامة أهل العلم فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ويرى أو يحكى عن سعيد بن المسيب أنه فرض عين، انفروا خفافا وثقالا، فرض عين على كل أحد، والجمهور على أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تخلف عن بعض الصور من بعض السرايا، وخلف في المدينة بعض أصحابه إذا غزا بنفسه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا إثم على من تخلف إذا كان العدد كافيا، أما إذا لم يكن العدد كافيا فإن الجميع أثم. ومما وما يحكى عن سعيد بن المسيب أنه فرض عين يرده الواقع من حاله عليه الصلاة والسلام، حيث بعث السرايا وبقي في المدينة عليه الصلاة والسلام، وفي غزواته التي شارك فيها ترك في المدينة من ترك، فهل يقال إنه آثم لأنه ترك، أو من أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام آثم؟ لا، يتعين الجهاد عند جمهور أهل العلم في صور. الأولى إذا حضر الصف لا يجوز له أن يفر، بل الفرار من الزحف من السبع الموبقات كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. إذا استنفره الإمام وفي الصورة الثالثة إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين لا يجوز لأحد أن يفر منه خشية من هذا العدو الداهم، يتعين عليهم أن يجاهد. ففي هذه الصور يتعين، وما عداها يكون حكمه فرض كفاية. الجهاد جاءت فيه نصوص الكتاب والسنة القطعية في الحث عليه والأمر به، وباشره النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وهو ذروة سنام الإسلام، وتركه هو سبب الذل الذي ضرب على المسلمين، كما جاء في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعاودوا دينكم، يعني بإقامتي علم الجهاد. والجهاد الوارد في النصوص يخاطب به الجماعة ولا يخاطب به الأفراد، يخاطب به الجماعة ولا يخاطب به الأفراد. سمعنا هذا أن كل فرد يمتثل أمر من أوامر الجهاد ويحمل سيفه ويجاهد بنفسه، هذا يحصل فيه من الفوضى وضياع الأمور ما يحصل، لكن المخاطب الجماعة وليس ما يخاطب به الأفراد. قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو، من مات ولم يغزو يعني لم يحصل منه الغزو، وجد ما يتطلب وما ما يتطلب الجهاد، وجد الجهاد فلم يشارك، ما شارك ولم يحدث نفسه به لأنه قد يوجد الجهاد ولا يشارك لكن يعتذر بأعذار ويقول أنه لو وجد مرة ثانية والجهاد فرض كفاية لو وجد جهاد مرة ثانية شاركت، كما حصل من ندم بعض الصحابة الذين تخلفوا عن بعض الغزوات وأبلوا فيما بعدها بلاء حسنا، والذين أسلموا بعد الفتح شاركوا في الحروب وأبلوا بعد ذلك بلاء حسنا، وإن لم يشاركوا في الغزوات الكبرى مثل بدر وأحد وغيرهما. إذا مات ما شارك في جهاد وما حدث نفسه به، قال مات على شعبة من النفاق، لأن المنافق الذي لا يرجو ثواب الله يكره الموت ويكره أسباب الموت التي منها الجهاد، فهذا فيه صفة من صفات المنافقين، يعني ما يقال منافق إنما يقال فيه نفاق، فيه نفاق. فإذا كان لا يغزو مع إمكان الغزو ووجوده ولا يحدث نفسه بذلك، لا شك أنه يشبه المنافقين، في كراهية الجهاد. والمسلم الصادق في إسلامه لا شك أنه يجود بنفسه، يجود بمهجته دفاعا عن دينه، لأن الدين رأس المال، وما عداه له عوض، أما الدين لا عوض له. فإذا جاد بنفسه دون دينه فإنه هذا فيه دلالة قاطعة على صدق عقده وإسلامه. قد يجود بنفسه كما سيأتي في حديث من قاتل لتكون كلمة الله والعليا فهو في سبيل الله، قد يجود بنفسه ويقتل ويكون من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، منهم رجل قاتل حتى قتل فجيء به وسئل عما صنع فقال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فقال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع. ومثله العالم الذي تعلم وأفنى عمره في العلم والتعليم ثم بعد ذلك جاء به فيقرر ويقال له ماذا صنعت، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم. والثالث صاحب الصدق، صاحب الصدق يسأل فيقال ما من باب من أبواب الخير إلا بذلت فيه ابتغاء مرضاتك، فيقال كذبت، إنما بذلت وتصدقت ليقال جواد. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. وبعض الناس يستدل على إخلاص الشخص بكونه لا يأخذ عوض دنيوي، قال فلان ما شاء الله عليه باذل نفسه للناس من دون مقابل، هذه علامة صدقه. نعم هذه قد تكون من القرائن ومن الدلائل، لكن قد يعتريها ما يضادها ويعارضها، والعبرة بما وقر في القلوب. يعني يوجد بعض الرقاة مثلا وجد عندهم شيء من المخالفات فيدافع عنهم بأنهم بذلوا أنفسهم من غير مقابل، وهذا دليل على أنهم صادقون مخلصون. يقال لا، انظر الذي بذل نفسه، بذل مهجته وقتل هو في الظاهر في سبيل الله، لكن في حقيقة الأمر ليقال شجاع. وهذا الذي يرقي ولا يأخذ مقابل عنده مخالفات وعنده كذا. ولا هذا الكلام ليس بعام، يعني يوجد من يبذل نفسه، قد يوجد وقد وجد، لكن لا يعني هذا أن كل من بذل نفسه يظن بهذا الظن، أو كل من تصدق يظن بهذا الظن، أو كل من علم وتعلم يظن بهذا الظن. لا، الأصل السلامة من هذا الظن، لكن النص دل على وجود هذا النوع. لكن بعض الرقاة يكفيه، مثل ما يقال شجاع، ومثل ما يقال عالم، ومثل ما يقال جواد، يكفيه أن يقال شفى الله على يده كذا مريض. هل يمكن أن يوجد مثل هذا؟ والله المستعان. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به، يعني مرتبة من مراتب القصد حديث النفس، حديث النفس قبله الخاطر، قد يخطر بباله لحظة ويزول أنه يريد الجهاد وقاتل في سبيل الله، ثم لا يلبث أن يزول بسرعة، هذا لا ينفع. الهاجس بعد الخاطر، لكن حديث النفس الذي يتردد فيها، يحدث نفسه ويتردد هذا الحديث في نفسه أنه يقاتل إذا سنحت له الفرصة، فضلا عن كونه يهم بالقتال ويمنع دونه، أو يعزم عليه فيحصل له ما يعوقه، هذا أجره ثابت. هذا الذي حدث نفسه به برئ من النفاق، لكن إذا لم يحدث نفسه بالجهاد الغزو فإنه يموت على شعبة من نفاق. ولا يعني أنه منافق، قال فلان منافق ما قاتل ولا جاهد ولا حدث نفسه، لا، فرق بين أن يقال فلان منافق وأن يقال فيه نفاق، فيه شعبة من النفاق، أو مشرك مع من فيه شرك، جاهلي وفيه جاهلية، فرق بين هذا وهذا. قد يوافق المخالفين في خصلة، لكنه لا يحكم عليه بالحكم العام المطلق. كما أن من صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بعض المسلمين إذا أوقظ لصلاة الصبح، ماذا يوجد بكثرة في الشباب، تجده كسلان، وتجده لا يكثر من الكلام ولا من الحركة ليؤدي هاتين الركعتين فيرجع فينام، تبقى آثار النوم حتى يعود. هل نقول إن هذا منافق؟ هذا أشبه المنافقين في هذه الصورة، لكن فرق بينه وبين المنافق فرق كبير. لماذا؟ لأن المنافق يرائي الناس بصلاته، إذا لم يوجد من يراه لا يصلي، لكن المسلم هذا الذي قام كسلان إلى صلاة الصبح إذا لم يره أحد يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ولو تأخر قليلا عن الجماعة، هو تراخى في أول الأمر لكنه عازم على الصلاة. فهذا لابد أن يعزم في نفسه ويحدث نفسه بالغزو أنه متى سنح له الجهاد أن يجاهد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم، هو حديث صحيح. جاهدوا المشركين، جاء الأمر بالجهاد المشركين والغلظة عليهم كما جاء في أكثر من آية. جاهدوا المشركين إلى ما، إلى أي حد؟ الغاية. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذه غاية. بأموالكم، والإنفاق في سبيل الله جاء الاهتمام به في النصوص أكثر مما جاء في الجهاد بالنفس، يعني نصوص الكتاب كلها بتقديم المال على النفس، وذلكم لأهمية المال في هذا الباب. في النفس: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لكن الأكثر على تقديم المال على النفس. بأموالكم وأنفسكم، يعني باشروا الجهاد. يعني إذا تطلب الأمر أن تحضر عليك أن تحضر، إذا تعين عليك يجب عليك أن تحضر. وألسنتكم، ذلك بالرد على شبه المشركين، شبه المنافقين، شبه الزنادقة، شبه الملحدين، لا بد أن يرد عليها باللسان وبالقلم أيضا، لأن حكم القلم حكم اللسان، بل قد يكون القلم أثبت من اللسان لأنه يستمر، الأجيال كلها تقرأ. ويوجد الآن مما يثبت الجهاد باللسان من وسائل الحفظ كالتسجيل مثلا، فلا بد من مجاهدة المشركين بالأموال الأنفس والألسنة. من انبرى للمخالفين في الرد عليهم، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام أو في مؤلفاته أو في دروسه ومحاضراته، جاهد المشركين في سبيل الله بلسانه. والتنوع هذا لا شك أنه من رحمة الله جل وعلا بالأمة، لأن الإنسان قد يستطيع أن يجاهد بماله، لا يستطيع أن يشارك بنفسه، قد يستطيع أن يشارك بنفسه لكن ما عنده مال، وقد لا يستطيع الجهاد بالمال ولا بالنفس، جهد بالقلم باللسان. فالتنوع لا شك أنه من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد، نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة، المرأة المطلوب منها الستر والصيانة، وهي أيضا ركبت من أمور مقتضية للضعف، فلا تكلف بما يكلف به الرجال. نعم جاء في فضل الجهاد نصوص كثيرة، واشرأب بعض النساء أن يحصل لهن مثل هذا الفضل، فسألت عائشة وسأل غيرها، أم سلمة وغيرها، سألوا عن الجهاد بالنسبة للمرأة، قال: جهاد لا قتال فيه، لأن الجهاد يقتضي الحركة وسرعة الكر والفر مما قد يحصل معه شيء من الانكشاف، وهي مأمورة بالستر، ويلزم منه أيضا الاختلاط بالرجال، فلم يكلف النساء بالجهاد. وجد بعض المشاركات من النساء مما لا يترتب عليهما عليه محظور من اختلاط أو إبداء زينة أو عورة، يكون هؤلاء المشاركات في منأى ومكان بعيد عن ساحة القتال لسقي الناس وجلب الماء ومداواة الجرحى وما أشبه ذلك. قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج جهاد، الحج جهاد، لأن فيه مشقة، فيه مشقة عظيمة، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس فيه مشقة، ومع ذلك المحظور بالنسبة للمرأة في الجهاد والمفاسد المتوقعة لا توجد في الحج، قد تحج ولا يراها الرجال ولا تراه. نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، رواه ابن ماجه، أصله في البخاري، أصله في البخاري. استأذنت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فقال: جهادكن الحج، جهادكن الحج. الحافظ عدل عن رواية البخاري إلى رواية ابن ماجة لما يفيده قول على النساء، هنا مجرد استئذان في الصحيح، وفيه حديث ابن ماجة على النساء جهاد؟ قال نعم، يعني عليه، يجب عليهن. أي نوع؟ جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فكونه يدل على وجوب الحج والعمرة على النساء أقوى من كونها استأذنت في الجهاد فوجهت إلى الحج والعمرة. استأذنت عائشة رضي الله عنها، والذي في الحديث اللاحق جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة استأذنت، هذا يدل على أن الجهاد لا بد فيه من إذن ولي الأمر كما قرر أهل العلم. وليس للإنسان أن ينسل بنفسه ويخرج حاملا سلاحه إلى أن يزعم أنه يجاهد، لأن هذا يحصل بفعله واجتهاده من الفساد الكبير والذريع ما لا يخفى. وهنا استأذنت عائشة، والرجل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أحي والداك، فقرر أهل العلم أنه لا بد من استئذان ولي الأمر. الحج والعمرة جهاد، وجاء ما يدل على أن الحج في سبيل الله، ولذا قال جمع من أهل العلم أن الحج من مصارف الزكاة، لأنه جهاد ولأنه في سبيل الله. والجمهور على أن نصيب في سبيل الله من الزكوات من الأصناف الثمانية إنما هو خاص بالجهاد، إنما هو خاص بالجهاد. ويتوسع بعضهم فيجعل في سبيل الله شامل للحج والتحفيظ والدعوة وجميع أبواب الخير. قد يستدل لهذا القول بالحديث السابق: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم وأموالكم، الداعي يجاهد بلسانه، فهذا جهاد. ولا شك أن في هذا دليل لمن يقول بأن مفهوم في سبيل الله أوسع من الجهاد. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، يستأذنه يطلب إذنه، يعني هل ذهب هذا الرجل وحمل سلاحه وذهب إلى الكفار وجاهدهم دون استئذان؟ لا، ولا عرف عن أحد من الصحابة أنه خرج من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار وجاهدهم بنفسه إلا حتى يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حكمه ولاة الأمر من المسلمين، ولاة الأمر من المسلمين يستأذنه في الجهاد، يطلب إذنه في الجهاد. فقال: أحي والداك؟ أحي والداك، الهمزة الاستفهام، وحي مبتدأ، والداك فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، صح ولا لا؟ قال نعم. قال: ففيهما فجاهد، لا بد من إذن الوالدين في الجهاد. ويقرر أهل العلم أنه إذا كان فرض كفاية الجهاد، لأن البر فرض عين، فرض العين مقدم على فرض الكفاية. أما إذا تعين الجهاد فالجمهور على أنه يقدم على بر الوالدين، لأن مصلحته أرجح متعدية للأمة كلها، ولا شك أن بر الوالدين لمصلحتهما وحقهما من أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا. لكن يقرر العلم أنه إذا تعين الجهاد فلا يحتاج إلى استئذان. أحي والداك؟ قال نعم. قال: ففيهما فجاهد، متفق عليه. قد يقول قائل أن الإذن للوالدين، لكن لو كان أحد الوالدين موجود والثاني مفقود يلزم استئذان أحدهما دون والثاني لا يمكن استئذانه، لأن الحديث أحي والداك قد يقول قائل أن الاستئذان للاثنين لا لواحد منهما، فإذا فقد أحدهما لم يتحقق قوله نعم. يعني فقال أحي والداك، نفترض أنه قال أحدهما حي، فماذا يكون الجواب؟ لأن النص في الوالدين معا. النص الذي يليه ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد النحو وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. جاء أيضا في الأم، جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، وأشار إلى أمه فقال إلزمها فثم الجنة. وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون الوالدان حيين معا، بل إذا وجد أحدهما فلا بد من إذنه، فلا بد من إذنه. ارجع في حديث أبي سعيد فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما، وإلا فبرهما. يعني في كثير من القضايا والتصرفات من قبل بعض الناس يقول الوالد والوالدة مضمون الإذن، يعني الآن ما يأذنون لكن إذا صرت في الأمر الواقع أذنوا ولن يلحقني حرج بسببهما، لأنهما أشفق علي من أن أعذب بسببهما. بعض الناس يتأول في مثل هذا، يستأذن لطلب علم فيقول لا اجلس عندي، يقول أذهب لطلب العلم والوالد يرضى على الطول، لا بد أن يأتي اليوم الذي يرضى أو أرضيه، هذا ما يكفي، لا بد أن يرضى في وقت الرضا في وقت الاستئذان. إذا صرت في الأمر الواقع رضي، ما ينفع هذا الكلام. ولذلك قال ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. فيهما فجاهد. قد يقول قائل كيف يجاهد الأب وكيف تجاهد الأم؟ لا، المطلوب الجهاد في الأب والجهاد في الأم، يعني يجاهد نفسه في بر الأب وفي بر الأم. وبعضهم يقول هذا من باب التقابل، الجهاد إيقاع الضرر على الكفار والمقابل له إيجاد النفع للوالدين. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، أنا بريء. لا شك أن هذا من نصوص الوعيد الشديدة التي تمر عند أهل العلم كما جاءت، وليس معناه هذا أنه يخرج بذلك من الملة. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، رواه الثلاث وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. هل في الإقامة بين أظهر المشركين من الخطر ما يقابل هذه البراءة؟ نعم، كثير من المسلمين الذين عاشوا في بلاد الكفر تأثروا في الظاهر والباطن، بل ارتد كثير منهم، والخطر على أولادهم، أين يتعلمون؟ بما يقتدون؟ يعني إذا كان الإنسان يعيش في بلاد كفر لا شك أنه لن يجد قدوة يقتدي به، وإذا عاش في بلاد المسلمين حفظ من هذه الشرور وهذه الآفات. كثير من ذهب إلى بلاد الكفار طلبا للمعيشة مثلا أو الأمن فيما يدعيه ويزعمه، حصل لما حصل من انتكاس، هناك قضايا يندلها الجبين، أولاد المسلمين يتلفظون بألفاظ كفرية يسمعونها من زملائهم، يقتدون بهم، يشاركونهم في أفراحهم في أعيادهم، لا يجدون الولاء للمسلمين كما أنهم لا يجدون البراء من الكفر وأهله بسبب كثرة المخالطة، لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس. بل يوجد من بعض المسلمين من ينتسب للإسلام من يفضل الإقامة في بلاد الكفر ويمدح الكفار وأنظمة الكفر على بلاد المسلمين. نعم، بلاد المسلمين فيها مخالفات وفيها تضييق في بعض الوجوه وفيها حاجة وعوز، لكن ما في شيء يقدم على الدين. نعم، إن اضطر الإنسان لعلاج فقد وجد من يفتي بالسفر من أجل العلاج، وجد من يفتي من يسافر للدعوة، وجد من يفتي من يسافر للتجارة، والصحابة سافروا من أجل التجارة والدعوة أيضا. مثل هذه الأمور يوجد من يفتي بأن هذه مبررات للسفر، لكن الخطر عظيم والمصيبة فادحة. كم من إنسان ممن ذهب بدعوة الدعوة ثم عاد متغيرا، وهو من في الأصل من طلاب العلم، ممن عاش دهرا في العلم والتعليم، لا شك أن هذا سبب للتغير، والله المستعان. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، يستثنى من ذلك المستضعف، إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والحيلة ما وجدت في نصوص الشرع منصوص عليها بلفظها إلا في الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين في الهجرة. لو وجد حيلة يتحايل بها في الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تعين عليه ارتكاب هذه الحيلة، وإلا فالأمر عظيم. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم. بعضهم يقول يشوفون أن نصلي ونروح ونجمع ما يمنعون، لا، لابد من أن تحقق ما يلزمك من اعتقاد صحيح جاءت به النصوص. يعني أين الولاء والبراء؟ تجد يخالطهم ويعاشرهم ويضحك معهم ويؤويهم ويتبادل معهم ويشاركهم في أفراحهم وأعيادهم، ثم يقول أنا والله الآن أقيم الشعائر. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يتميز المسلم عن غيره ولا يذوب في المجتمعات الأخرى. ومع الأسف أن بعض المجتمعات الإسلامية التي تنتسب للإسلام إذا رأيت المظاهر أن تدخل البلد وتخرج ما ترى ما يدلك على أن هذا البلد مسلم. أشكال الناس وعاداتهم وأمورهم كلها فيها شبه كبير من الكفار. على كل حال، الغربة موجودة والدين محفوظ ومنصور لله الحمد، وهناك أماكن يستطيع الإنسان أن يعبد الله جل وعلا في بلاد المسلمين بكل راحة، ولا يعرض نفسه ولا يعرض دينه للإخلال. يقول: رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني سئلوا عن مقامهم، أين سئلوا عن مقامهم. وهذا الأمر شديد خطير، لأن المعاشرة والمخالطة لا أثرها، وعلى المسلم أن يعتز بدينه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعتز بدينه. وبعضهم يستخفي به، يخشى أن يضيق عليه، يخشى أن كذا أو كذا. وبعضهم يأمر ولده بارتكاب بعض المحرمات من أجل أن لا يتهم بأنه متدين، صلى الله العافية. يقول: رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. هذا الحديث مما اختلف في وصله وإرساله، والبخاري رحمه الله تعالى قد رجح الإرسال، والمعروف عند أهل العلم فيما إذا تعارض الوصل والإرسال أن الترجيح إنما يكون بالقرائن، وبعضهم يرجح الوصل مطلقا كما مر بنا مرارا، وهذا قول جمع غفير من أهل العلم، لأن مع من وصل زيادة علم خفيت على من أرسل، وبعضهم يقول المرسل أرجح لأن الإرسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه. على كل حال البخاري دلته القرائن على أن الإرسال أرجح، وغيره يحكم على الحديث بالوصل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.